الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه الوصية عنوانها حفظ الأعراض، الوصية بحفظ الأعراض. ولا يخفى على شريف علمكم أن صيانة الأعراض من مقاصد الشريعة الضرورية الخمسة التي جاء بها الدين كتابا وسنة. والقاعدة المتقررة في هذا أن الأصل في الأعراض الحرمة، فلا يجوز لأي أحد من الناس أن يتخوض في عرض إخوانه المسلمين إلا بما تدعو له المصلحة، إلا بالحق والعدل والبرهان. فالأعراض عند الله عز وجل غالية. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. فلا يجوز للإنسان أن يتخوض في عرض أحد من المسلمين إلا بالحق والعدل والبرهان. وإن من جزاء حفظ الأعراض أن يخرس الله عز وجل ألسنة الناس عن عرضك، فمن منع وحجب لسانه عن أعراض المسلمين فسيحجب الله عز وجل أعراض المسلمين عنه. وقد أوصانا الله عز وجل بالستر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن وقاية الأعراض عدم التنابز بالألقاب، فلا يجوز أن نتنابز بالألقاب لأن هذا انتهاك للأعراض. قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. وكذلك من صيانة الأعراض عدم السخرية والازدراء بالأحساب والأنساب، عدم السخرية والاستهزاء بالأحساب والأنساب. فلا يجوز أن يسخر بعضنا من بعض في حسبه أو نسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. وهذا من عدم احترام الأعراض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تواضع ولا تبخر بمال ومنصب، فكف الفتى شيء قبيح العوائل. نعم، هذه وصيتان. الوصية الأمر بالتواضع، الوصية الأولى الأمر بالتواضع وخفض الجناح للحق والخلق، وهذا من أعظم الأخلاق والنبل الكريمة الفاضلة التي حثت عليها الأدلة كتابا وسنة. قال الله عز وجل آمرا بالتواضع وناهيا عن الكبر: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقد أمر الله عز وجل بالتواضع للوالدين، وعبر الله عن هذا الخلق الكريم بقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وأعظم أنواع التواضع التواضع لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بقبول الإسلام وبالنطق بالشهادتين وبفعل الأوامر واجتناب النواهي وبالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي التواضع للخلق، وإن من الناس من يظن بجهله وسفهه وقلة عقله أنه إن تواضع للناس فإن الناس سيطؤونه بأقدامهم وستضعف هيبته في قلوبهم، وهذا ظن إبليسي ونفخة شيطانية في قلب المسلم، بل إن التواضع لا يزيدك في قلوب الناس إلا محبة ورفعة، وهذا شيء مجرب محسوس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فإذا هنا قياس عكسي: كلما تواضعت كلما رفعك الله، وكلما تكبرت كلما خفضك الله. وللتواضع ثمرات عجيبة عظيمة لا بد من ذكرها حتى وإن طال بنا المقام. من ثمراته محبة الله عز وجل للمتواضعين، فالله عز وجل يهدي قلوب المتواضعين ويحب المتواضعين ويقرب المتواضعين ويغفر زلة المتواضعين عز وجل. ومنها كذلك علو القدر في قلوب الناس، علو القدر في قلوب الناس، فكلما تواضعت للناس كلما علا قدرك وشأنك في قلوبهم. ومن ثمراته ستر عيوبك، فإن الناس لا يريدون فضح المتواضعين مهما رأوا من أخطائهم ومهما رأوا من هفواتهم، وإنما الناس يفضحون أهل الكبر والتعالي، وأما المتواضعون فإنهم بتواضعهم قد ستروا عيوبهم وقد سدوا خلة نقدهم والقدح فيهم، وهذا شيء محسوس مجرب. مهما رأى الناس منك من التقصير إذا كنت متواضعا فإنهم لا يلوكون عرضك بألسنتهم ولا ينشرون سرك أبدا، بل يتكالبون جميعا على سترك وعلى عدم القدح فيك وعلى عدم تعييبك، وهذا شيء محسوس مجرب أيها الإخوان. الوصية الثانية: الحذر من الكبر، والكبرياء إزار الله، والكبرياء رداء الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يتكبر في قول ولا فعل، ولا أن يتكبر بعز ولا منصب ولا حسب ولا نسب ولا جاه ولا مال ولا شرف، فكلنا أبناء آدم وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لطويل على قصير، ولا لقريب على بعيد إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتفاخر والكبر من أمور الجاهلية التي حرمها القرآن، وأخبر الله عز وجل في آيات كثيرة أنه لا يحب المتكبرين، فقال الله عز وجل واصفا عباده المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مشية ليست مشية تكبر ولا مشية تعالي ولا مشية تغطرس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلا يجوز الكبر والتكبر، لأن الكبرياء لله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. وإن المتكبرين حرام عليهم الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإن الجزاء المتكبرين يوم القيامة يكون نقيض تكبرهم، فهم في الدنيا يتكبرون للتعالي ولتفخيم نفوسهم وتعظيم ذواتهم حتى يكونوا كبراء في أعين الناس. طيب، كيف تكون حالهم يوم القيامة؟ الجواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة على أمثال الذر، يعني على أمثال صغار النمل. الذر هو صغار النمل، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. والمتكبرون مصروفة قلوبهم عن تدبر الحق وعن الحق، ولذلك كلما ازداد الإنسان تكبرا كلما ازداد انصرافا عن الحق. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والمتكبرون قد طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون الحق ولا يحبونه. قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والله تعالى يبغض المتكبرين ولا يحبهم. قال الله عز وجل: إن الله لا يحب المستكبرين، وإن نهاية المستكبرين إلى النار. وهل خلق الله جهنم إلا ليدخل فيها المتكبرين أصلا؟ قال الله عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فعلى الإنسان أن يتواضع لله وأن يتواضع لعباد الله وأن يحرص أن لا يتكبر. وكلما همت نفسه بشيء من الكبر فليتذكر ما أصله، فإن أصل ابن آدم نطفة مذرة، ثم يكون في آخرته جيفة قذرة، وبين ذلك يحمل بين أجوافه العذرة. أنت يا ابن آدم لماذا تتكبر وأنت تحمل بين أحشائك شيء إذا خرج من دبرك أغلقت أنفك؟ فأي داع للكبر وأي داع للغطرسة؟ فينبغي الاهتمام بهذين الخلقين العظيمين، الوصية بالتواضع والحذر من الكبر. نعم. بل وهناك حديث جاء في ذهني، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة رجل لبس بردة فصار يختيل في مشيته وينظر في عطفيه، فخسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكبر. ولذلك هناك أبيات جميلة في التواضع والكبر، يقول فيها الناظم، وهي من الأبيات اللي تعجبني كثيرا، يقول: تواضع، جميلة الأبيات هذه، تواضع تواضع تكن كالنجم، انزل ترقى فوق، انزل ترقى فوق، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء، والنجم وين فيه؟ وهو رفيع. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوصيك لا تكذب وإن كنت مازحا، وكن لازما للصدق في كل موردي. هذه الوصية وصية عظيمة، الوصية بالصدق والحذر من الكذب. فالصدق من أخلاق المسلم، والصدق مطابقة الخبر للواقع، وضده الكذب وهو الإخبار عن الشيء خلاف الواقع. وقد أثنى الله عز وجل على الصادقين وأمر بالصدق، فقال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وكذلك أثنى على نبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكانت من صفات نبي الله يوسف ها أنه صادق. قال الله عز وجل: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وقد أمرنا الله بالصدق وأهل الصدق. أمرنا الله بأمرين: بأن نصدق وأن نلازم أهل الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والجنة هي دار الصادقين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والقاعدة تقول: الأصل في الكذب الحرمة إلا بدليل. الأصل في الكذب الحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل لسانه بشيء من الكلام الكذب، لا في جد ولا في هزل. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل. رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى أجازوا الكذب في ثلاث مواطن. الكذب في الحرب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهذا من التعريض، وفي التعريض مندوحة عن الكذب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. ومما يجوز من الكذب كذلك الكذب في إصلاح ذات البين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يقول الشيء ليصلح ذات البين فيقول خيرا ويمي خيرا، هذا ليس بكذاب. الثالثة: الكذب على الزوجة ليرضيها، لعظم المصالح في هذه الكذبات. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالكذبات هنا إنما هي المعاريض، وهذا قد يكون فيه نظر، لأن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. فإن قلت: ولماذا أجاز الشارع الكذب في هذه الأبواب؟ نقول: لعظم المصلحة المترتبة عليه. فمصلحة الكذب في هذه الحالة تربو على مفسدته. ومن أعظم أنواع الكذب وأخسها الكذب في اليمين الغموس. وحقيقة اليمين الغموس أن يحلف الإنسان على أمر مضى يعلم أنه كاذب فيه، وهي من جملة كبائر الذنوب باتفاق العلماء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس لا كفارة فيها، ولكن كفارتها أمران. لا كفارة مالية فيها، وإنما كفارتها أمران: الأول رد الحقوق إلى أصحابها، والأمر الثاني التوبة النصوح الصادقة. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه بعد ذلك في النار وسخط الله وأليم عقابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن أخس الكذب شهادة الزور والعياذ بالله، وهي من أكبر الكبائر، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال: وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس فجعل يقول: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فإذا الصدق واجب والكذب محرم، الصدق واجب والكذب محرم، إلا فيما خصه النص. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأحسن هدي تظن في كل مسلم، ولا تحمل الحقد الدفين فتعتدي. الوصية بإحسان الظن في المسلمين، في إخوانك المسلمين، فإن من حق المسلم على المسلم أن لا يظن به إلا خيرا، حتى وإن صدرت منه بعض الكلمات والهنات، إذا كنت تجد لها في الخير محملا فمن باب تحقيق مقتضيات الأخوة الدينية الإيمانية أن تحمل كلامه وتصرفاته على أحسن المحامل، أحسن المحامل. من طريف ما يذكر هنا أن سليمان بن الربيع دخل على الإمام الشافعي، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، وكان الشافعي مريضا في مرض موته، فسأل الربيع عنه فقال: لا بأس عليك يا إمام، قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك. فقال: يا ربيع، لو قوى الله ضعفي لقتلني. الربيع يقصد ماذا؟ أن ضعفك ينقلب إلى إيش؟ قوة. لا يقصد أن مرضك ينقلب إلى قوة، هو يقصد ضعفه الجسدي لا مرضه، ولكن من باب ممازحة الإمام الشافعي لتلاميذه قال: يا ربيع، لو أنه قوى ضعفي لقتلني. فانذهل الربيع وقال: والله يا إمام ما أردت إلا خيرا. فقال له الإمام الشافعي: أنا أعلم يا ربيع أنك لو شتمتني ما أردت إلا خيرا. هكذا ينبغي أن يتعامل المسلمون فيما بينهم، أن يخرجوا سوء الظن من قلوبهم، فإنه ما تقطعت أواصر المسلمين وما فسدت ذات بينهم إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب سوء الظن. هذه توجب انقطاع الأواصر وافتراق الأقارب وشتات الكلمة وبعثرة الصف وضعف القوة. ولذلك فالأصل المتقرر عند أهل السنة والجماعة، الأصل وجوب إحسان الظن بالمسلمين، لا تظنن بإخوانك إلا خيرا. وعندي حديثان عظيمان كلما مررت عليهما لم ينقضي عجبي منهما. الأول ما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة. كفار بعثهم ليقاتلوا قوما من الكفار، فأدركت رجلا فلما رأى شعاع السيف قال: أسلمت لله. وفي رواية قال: فقال: لا إله إلا الله. أسلم هذا الكافر الذي يريد أسامة أن يقتله، أسلم قبل أن ينزل السيف على رقبته. فظن أسامة أنه إنما أسلم خوفا من السيف، وهذا هو ما نظنه نحن أيضا. ولكن لما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المهم قتله أسامة، فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: قلت يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني خائفا من القتل. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال: فجعل لا يزيده على أن يقول له: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني في هذه الظروف والقرائن التي تجعلنا نسيء الظن في هذا الرجل، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أن يحسن الظن فيه. يا جماعة تأملوا هذا الحديث العظيم، تأملوا هذا الحديث العظيم. فكيف نسيء الظن في علمائنا الذين ظاهرهم أصلا الصلاح ولم يتجانفوا لإثم، ومع ذلك نسيء الظن فيهم وننبزهم بالأوصاف المستهجنة ونقدح فيهم ونثرب عليهم؟ ونفسر مقاصدهم على أخس وأردأ المقاصد، وهم علماء، علماء الكتاب والسنة، كيف ذلك؟ هذا لا يكون أبدا. الحديث الثاني في الصحيحين من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، وهو من شجعان الصحابة، يقول النبي، يقول جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله. الآن اليد مقطوعة وكافر ومنهزم، لأنه قال ولاذ مني بشجر والدماء تسيل الآن، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله، خلاص انتهى. قال قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي وقال ذلك، أسلمت لله يعني، وقال ذلك بعد أن قطعه. قال لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الأمر عظيم يا إخوان، فكيف نسيء الظن في إخواننا ولم يظهر منهم أصلا إلا كل خير، ما ظهر منهم شر، وإنما ظهر منهم كل خير. ولذلك يقول الله عز وجل من فوائد آيات الإفك لولا إذ سمعتموه ها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. المقصود بأنفسهم يعني بإخوانهم، فأنزل الإخوان منزلة النفس، كقول الله عز وجل وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سلموا على من فيها، فسماهم نفسا لنا لأنهم إخوان لنا وأخدان ومعاشرون لنا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولذلك إياك أن تحمل في قلبك سوء الظن، لأن سوء الظن سيملأ قلبك بالأحقاد على إخوانك المسلمين، يجعلك متهما لإخوانك، ناقدا لإخوانك، مثربا على إخوانك، مبغضا لإخوانك، بسبب ماذا؟ بسبب وجود سوء الظن في إخوانك المؤمنين. ولذلك أرح قلبك، وأعظم ما تريح قلبك به أن لا تدخل فيه إلا إحسان الظن. إذا نطق أخوك بكلمة تحتمل 100 احتمال سيء واحتمال واحد جميل، احملها على هذا الاحتمال وأرح قلبك وأرح خاطرك. ولذلك يقول الله عز وجل عن الذين جاءوا من بعد الصحابة، قال والذين جاءوا من بعدهم إيش يا جماعة؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وانتبهوا ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم ينفذ الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من يطلب عورة امرئ مسلم يطلب الله عورته ومن طلب الله عورته فضحه الله في مقر بيته. وإن سوء الظن إذا وجدته في قلبك فاعلم أن نافذة فتحت للشيطان ليفسد بينك وبين إخوانك، ليفسد بينك وبين إخوانك. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وجاءته صفية تزوره، فلما انتهت الزيارة في الليل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها وخرج من معتكفه ليقلبها إلى بيتها في ظلمة ما في نور، فرأى رجلان من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سواد، فاستعجلوا الخطى، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال على رسلكما على رسلكما إنها صفية. قال يغفر الله لك أنت رسول الله، يعني ما لو نشك في الجدار هذا ما شكينا فيك، لو نشك في الحصات هذه ما يمكن أن لا. فقال كلمته العظيمة، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذا الشر هو سوء الظن، فطهر قلبك من هذا القذف، واحمي قلبك واجعل فيه حصنا. كلما قذف الشيطان سوء الظن كلما تكسر على إحسان الظن الذي عمرت به قلبك. من يقدر على هذا؟ الزوج الآن يسيء الظن في زوجته، الابن يسيء الظن في أبيه، والعكس بالعكس، والطالب يسيء الظن في شيخه والعكس بالعكس، والحاكم يسيء الظن في شعبه، والشعوب تسيء الظن في حكامها. وما ظهر الفساد في البر والبحر إلا بسبب ماذا؟ سوء الظن فيما بيننا، ولا تقطعت أواصرنا إلا بسوء الظن فيما بيننا. هذه وصية عظيمة والكلام عليها يطول، لكن هذا الذي يسمح به الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وسلك إذا ما النص جاءك محكما صحيحا، ولا تكثر جدالك كملحد. نعم، إذا علمت أن النص صحيحا وجاءك وطرق مسامعك، فإنما عليك التسليم والإذعان للنص. إياك أن تعارض النص بعقلك، أو تعارض النص بهواك وشهوتك، أو تعارض النص برأيك واجتهادك، أو تعارض النصوص الصحيحة بالأقيسة الباطلة الفاسدة. احذر كل الحذر من ذلك، فإن هذا علامة الخذلان، أن تأتيك النصوص الصحيحة ثم تردها بالهوى، تردها بالاجتهادات، تردها بالأقيسة، تردها بالشهوات، تردها لأنها مخالفة لمذهب إمامك، تردها لأنها مخالفة لعادات قومك أو سلوم قومك أو أعراف بلدك. لا، ثم لا، النص هو السيد المطاع، وهو الميزان الذي توزن به جميع المذاهب وجميع الأقوال وجميع الاجتهادات والأقيسة. ولذلك من رد النص برأيه وقياسه فقد ارتكب الجريمة الإبليسية القديمة. فإن الله عز وجل لما قال لإبليس، للملائكة ومنهم إبليس، قال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا من؟ إبليس. أوليس النص صحيحا صريحا؟ اسجدوا لآدم ما يحتمل المناقشة. عارض إبليس ذلك النص بماذا؟ بعقله وشهوته وهواه وأقيسته، فقال إن الله خلق آدم من عنصر طيني، وخلقني من عنصر ناري، والنار خير من الطين، إذن أنا خير منه. شوف كيف نتيجة قياسها الفاسد، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن هو الذي يسجد لي ولا العكس. فعاقبه الله المعاقبة المعروفة لديكم، وجعله قوادا لكل مشرك ومبتدع وفاجر وآثم. فلا يجوز معارضة النص بأي شيء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وعصينا. لا، هذا اليهود، لا ها هذا اليهود سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، لكن المؤمن سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون، لا يحققون الإيمان الواجب الذي تحصل به النجاة يوم القيامة حتى يحققوا هذه الشروط. الأول، يحكموك فيما شجر بينهم. الثاني، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكفي؟ لا، باقي ثالث. الثالث، ويسلموا تسليما. ليس فقط يحكمون وفي قلوبهم حرج، لا، يحكمون وليس في قلوبهم حرج، مع كمال التسليم والإذعان والرضا. هنا هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو الإيمان الحقيقي. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ها أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص انتهت خيرتنا، طاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا تكثر جدالا كملحد، يعني ككافر وكمبتدع وكمخالف للكتاب والسنة. الملحد اسم جامع لكل من مال عن الحق، لأن الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده، هو الميل عما يجب اعتقاده. ولذلك يقول الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا، واضحا صريحا على كمال قدرة الله ووحدانيته، إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، الأصنام والأوثان خير أم عيسى بن مريم. هل هذا بالله، هل هذا كلام يقال؟ هل هذا كلام عقلاء؟ أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، لا تجادل، الحق واضح. قال الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا الأدلة واضحة وناصعة ودلالتها ظاهرة، ولكن كثيرا من الناس يتعامى عن وضوح دلالتها بكثرة الجدل. فالناظم يحذرك من المجادلة وكثرة القيل والقال أو معارضة النص الصحيح الصريح. فاجعل النص فوق رأسك يا إخوان، خذوها مني كلمة أرجو بها وجه الله، اجعل النصوص دائما فوق رأسك كالتاج، واجعل آراء الرجال وأقيستهم ومذاهبهم في يدك، فمتى ما عارضت الأقوال الرجال النصوص فاطرح أقوال الرجال، مو بتخلع التاج وترميه وتبقي أقوال الرجال معك في يديك، ماذا تستفيد بها؟ التاج هو عزك والتاج هو فخرك. فإذا النصوص هي فخرنا وهي عزنا وهي قائدنا إلى الصراط المستقيم. انتبهوا أيها الإخوان لهذه المسألة، وفقنا الله وإياكم لكل خير. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون، انتبهوا، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله، من استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لم يحل له أن يدعها لقول أحد، لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا أرى لأحد رأيا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أكثر التابعون الجدال بين يدي ابن عباس في مسألة المتعة ويقولون: يا ابن عباس، هذا قول أبي بكر وعمر، قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز معارضة قول الشارع بقول أحد كائنا من كان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ولا تقطعي. ولذلك في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، اللي يجادل في الحق بعد بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ولا تقطع الأرحام حتى وإن جنوا عليك وعاملهم كأحسن ما جنيت. الوصية بصلة الأرحام وصية عظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقد أجمع علماء الإسلام على أن صلة الرحم واجبة، وأجمعوا على أن قطع الأرحام من المعاصي العظيمة والكبائر التي يستجلب بها العبد عذاب الله في الدنيا ومقته وسخطه في الآخرة. قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يأمرون الناس بقطع أرحامهم ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقاطع رحمه ملعون، قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم يعذب عليها الإنسان في مرحلتين: يعذب عليها في الدنيا ويعذب عليها في الآخرة. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرحم الله قوما فيهم قاطع رحم، لا يرحم الله قوما فيهم قاطع رحم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. الرحم معلقة بال... انتبهوا يا أخوان، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومصدق بالسحر يعني الذي يسأل السحرة ويصدقهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد على بعض أصحابه أن يصل رحمه. في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة الله بسلام. وعندنا قاعدة تقول: كلما كانت الرحم أقرب كان وصلها أوجب، كلما كانت الرحم أقرب كان وصلها أوجب. فصلة الرحم لوالديك وإخوانك وأعمامك وأبناء عمك وأخوالك وخالاتك ليست كصلة الأرحام لمن هم أبعد في دائرة نسبك، فكلما كانت الرحم منك أقرب نسبا وصلة وقرابة كلما كانت صلتها أوجب عليك. ثم اعلم رحمك الله أن عندنا قاعدة جميلة تقول: الميسور من صلة الرحم لا يسقط بالمعسور، الميسور من صلة الرحم لا يسقط بالمعسور. إيش معنى هذا؟ يعني أنك تصل رحمك بالمقدور عليه. إن كنت لا تستطيع أن تصلهم بالزيارة صلهم بالهاتف، وإن كنت لا تستطيع أن تصلهم بالزيارة ولا بالهاتف صلهم بإبلاغ السلام لهم لمن يأتيهم، أو بالرسالة والمكاتبة. يعني صلة الرحم ليست صورة واحدة، صل أرحامك بما تقدر عليه. فإذا كنت عاجزا عن بعض صور الصلة وقادر على بعضها، فما تيسر لك لا يجوز لك تركه، وما لا يدرك كله لا يترك جله. بعض الناس أيها الإخوان عنده فهم خاطئ في أرحامه، وهي أنهم إن وصلوني وصلتهم، وإن قطعوني قطعتهم. هذا صحيح؟ الجواب لا. القاعدة عندنا تقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الذي يصل أرحامه إذا وصلوه، الذي يصل أرحامه إذا وصلوه، هذا ليس حقيقة، ليس حقيقة الوصل المأمور به شرعا، وإن كان مطلوب، لكنه حقيقة الوصل هو من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إذا قطعك أرحامك ووصلتهم، هذا دليل على أنك ما وصلتهم إلا لمن؟ لله عز وجل، صح ولا لا؟ فإذا لا مكافأة في صلة الأرحام. فبعض الناس يصلني وأصله من باب الجزاء ليس من باب التعبد. متى أعرف أنها من باب التعبد؟ إذا قطعني وأساء إلي ثم وصلته بعد ذلك، حينئذ هذا هو حقيقة التعبد لله عز وجل بالصلاة. وهنا كلمة شيطانية لا بد من الحذر منها، وهي قول بعض الناس كل غني بما عنده، كل غني بما عنده. وهذه كلمة لا يجوز اعتمادها فيما بيننا، لأنها تقطع أرحامنا وتبعثر أواصر قرابتنا. نعم كلنا مستغن عما عند الآخر من المال والمتاع، لكن ليس لسنا مستغنين عن إخواننا في أن نتعاون وإياهم على البر والتقوى، بل إن صلة الرحم عبادة، عبادة موجبة للجنة إذا وصل الإنسان رحمه، فربما تكون تلك الحسنة هي التي توصله إلى الجنة. ثم اعلم أن الرحم قد توصل بغير الزيارة. بعض الناس يظن أن صلة الرحم هي الزيارة، لا، أحيانا الكلمة الطيبة صلة، المكالمة الهاتفية صلة، بل إن أرحامك إذا كانوا محتاجين للمال فإن إعطاء المال لهم صلة، بل الصدقة على القريب إيش؟ صدقة وصلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله. وجاء رجل إلى النبي من باب الإكمال، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهيرا ما دمت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومحص حديث الرأي قبل اعتماده، ولا تخرج الأقوال إلا براصد. المراد بالراصد أي المراقب، والمراد به العقل. هناك حكمة جميلة تقول: إنك تحكم الكلمة ما دامت في باطنك، ولكن إذا خرجت من فمك حكمتك. وبناء على ذلك فلا ينطق الإنسان بأي كلام مما هب ودب، لا بد أن تجعل قبل خروج الكلمة من لسانك لا بد أن تجعل لها راصدا ومحطة تفتيش، محطة تفتيش تمر عليها هذه الكلمة، وهي ماذا؟ العقل. لا بد أن لا تخرج الكلام إلا بعد مروره على محطة العقل. هل من المناسب إخراجه أم لا؟ هل من المناسب قوله أم لا؟ ما مصالح قوله؟ ما مفاسد قوله؟ الإنسان لا يجوز له أن يرمي الكلام على عواهنه، لا يجوز له أن يرمي الكلام على عواهنه. إذن الوصية خلاصتها أن لا يتكلم الإنسان إلا بعد تمحيص الكلام والنظر في عواقبه. وكم من إنسان فلتت منه كلمة صارت سببا لسفوله وانحطاطه وخروج محبته من قلوب الناس، بل ولربما لسخط الله عز وجل عليه. فإذا لسانك حصانك يا ابن آدم، إن صنته على ما قال، إن صنته صانك وإن خنته خانك. احفظ لسانك من تلك السقطات التي تذهب هيبتك وتنزل قيمتك من قلوب الناس، فلا تنطق الكلمة إلا بعد تمحيصها والنظر في عواقبها ومآلاتها. فإن كانت الحكمة والمصلحة في إخراجها أخرجها، وإن كانت الحكمة والمصلحة في السكوت عنها فاسكت عنها، فمن صمت نجا. نعم. سن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوصيك بالتسليم مبتدئا به لعلك تنجو بالسلامة في غد. أجمع العلماء على مشروعية السلام، أي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية المسلمين من أبناء آدم في الدنيا، وتحية أهل الجنة كما قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وهي تحية الملائكة أيضا، لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام. وهو من أسباب انتشار المحبة فيما بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ويستحب الابتداء بالسلام إجماعا، يستحب الابتداء بالسلام إجماعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن اهتمام الشارع بهذه الشعيرة العظيمة التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة، رتبها ترتيبا يمنع الخصومة والنزاع، فقال صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. لماذا رتبها؟ حتى لا يظن، حتى لا يكون عدم الترتيب سببا للنزاع. لماذا لم يلقي علي السلام هذا؟ لعلك تكون أنت الحق بأن تبدأ بالسلام. وقد ندمنا الشارع إذا حيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها، يقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام وقال: عشر، عشر حسنات. ثم جاءه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه السلام وقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: ثلاث، أي ثلاثون حسنة في قولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن قلت: وهل تزاد ومغفرته؟ فأقول: فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ورد فيها أثر صحح حسنه الإمام الألباني رحمه الله. ولذلك إن زيدت ومغفرته أحيانا فلا نرى بذلك، فلا نرى بذلك بأسا. لا يجوز أيها الإخوان أن تستبدل تحية الإسلام بتحية الشرق والغرب. هلو، جود باي، جود باي، السلام عليكم، ولا مع السلامة، كيف الحال، مساء الخير، مساء النور، كل هذا لا يجوز الابتداء به عند اللقاء. يقال تبعا لا بأس، إذا قيل تبعا لا بأس، ولكن أما أن يقال في مقام الابتداء استبدالا لتحية الإسلام عن تحية الإسلام فإن هذا لا ينبغي. فإن قلت: وهل يهجر المسلم بترك السلام عليه أحيانا؟ فأقول: نعم، إذا كان في ترك السلام مصلحة راجحة، إذا كان واقعا في شيء من الذنوب والمعاصي أو المخالفات الشرعية أو مرتكبا لشيء من البدع ثم تركنا السلام عليه من باب زجره بالهجر، وكان ترك السلام له أنفع ليرتدع، فإن المشروع حينئذ ترك السلام عليه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الذين، أو رد السلام أو مكالمة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. عندنا قاعدة تقول: السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، لأن من الناس هداهم الله من يقصر سلامه على من يعرفهم فقط، وأما من لا يعرفهم فتجده يشح بوجهه يمينا أو شمالا ولا ينظر إليهم باعتبار. وإني والله لأنحرج كثيرا إذا جاء إنسان يسألني عن شيء ثم جاء آخر وألقى التحية والسلام مصافحة علي ثم ذهب، والله أنحرج كثيرا وأبين له أن هذا الرجل ربما لم يراك، ربما كان جاهلا بهذا، ربما يعني لم يعني من الناس اللي أحاول أعتذر، أنحرج كثيرا. فإذا ألق السلام على الجميع، على من وافقك في الجنسية أو الحدود الجغرافية أو خالفك في ذلك، على من اتفق معك في اللون أو لا أو خالفك في ذلك، سواء على من اتفق معك في اللغة أو خالفك في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير السلام إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على إيش؟ على من عرفت وعلى من لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وراقب هديت الله في كل فعلة فإن لها ملكين صارا بمقصده. اعلم رحمك الله تعالى أن مرتبة المراقبة في الخلوات والجلوات هي مرتبة الإحسان، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن عليه أن يستشعر دائما أن الله عز وجل مطلع عليه في كل أحواله وحركاته وسكناته، وأنه يعلم سره وعلانيته. قال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. مهما استخفيت عن أعين الخلق، ومهما أغلقت بابك على المعصية، فإنك لا تخفى عن عين الله عز وجل. ولا بد أن تؤمن أن الله معك حيثما كنت، وأن الله رقيب مطلع عليك. وفي الحديث أكمل: إن من أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ولله در القائل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وفي الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلم رحمك الله أن معصية السر من أعظم ما يحبط العمل. معصية السر من أعظم ما يحبط الله عز وجل به الأعمال. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأعلمن أقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيض، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. أعمال مثل جبال تهامة، مثل جبال مكة، مثل جبال مكة اللي ما يصير الإنسان عندها ولا كسرة حصاتها، كأمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، وضحهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن بني جلددكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. صلون الليل، عندهم قيام ليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالحذر الحذر من معصية السر. وأجمع أهل السنة على أن من أسماء الله الرقيب، وأن من صفاته الرقابة المطلقة: إن الله كان عليكم رقيبا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقال الله عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله عز وجل: وما تكون فيه من شأن، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شهودا يعني مطلعين عليكم، إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لماذا قدم الأرض على السماء هنا؟ لماذا قدم الأرض على السماء؟ لأن جميع الأعمال التي قدمها أعمال للمخلوقات في الأرض، ولا لا؟ ما تعملون من عمل، ها؟ ما وما تكون فيه من شأن، وما تقرؤون وما تتلو منه من قرآن، كل هذه أعمال في الأرض، ها؟ وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني أعمالكم في الأرض. ثم قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، يعني حتى ولو غير هذه الأعمال التي ذكرتها مما تعملونها في الأرض. لكن في آية أخرى قدم في سورة سبا، قدم السماوات لأنه يتكلم عن علمه هو، أنه ما تخرج من كذا وما ينزل من كذا، وهذا كله علم الغيب، والله في السماء، فقدم السماء على الأرض. وقال الله عز وجل: وقل اعملوا، ها، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. والعجب ممن يستخفي بمعصيته عن أعين الناس، ولا يستخفي عن عين الله عز وجل. يستخفي عن أعين من لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويجاهر بمعصيته أمام من بيده النفع والضر والموت والحياة والبعث والنشور والثواب والعقاب. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين المراقبين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وشبث بتوحيد الإله محققا، أكثر دعاءك بالثبات على الحديث. هذه وصيتان، الوصية الأولى الاعتصام بالتوحيد وتحقيقه، والتوحيد هو غاية المطالب، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو أعظم حقوق الله على العباد. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والتوحيد هو زبدة دعوة الرسل، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما وظيفتهم؟ ما وظيفتهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله عز وجل إنما خلق الخلق لتحقيق التوحيد، فإذا التوحيد هو أول مطلوب من العبد وآخر مطلوب منه، بل إنه يشرع للإنسان ألا يخرج من الدنيا إلا بعد النطق بالتوحيد، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذن التوحيد هو أول مطلوب وآخر مطلوب، والتوحيد أساس الأعمال، فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان قائما على عقيدة صالحة وتوحيد صحيح. ولذلك أعمال المشركين لا توصف بأنها صالحة، لماذا؟ لأنها بنيت على غير أساس التوحيد. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم عمل صالح ويطعم المسكين عمل صالح، فهل ذلك ينفعه؟ فقال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يسلم. ولذلك من أكرم كرماء العرب من هو؟ حاتم. وقد سأل ابنه عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرمه، فأخبره بأنه لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله لم يقل كذا وكذا يعني أنه لم يسلم ولم ينطق بالشهادتين. والتوحيد موجب لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والتوحيد موجب لدخول الجنة إذا كان صدقا، إذا كان التوحيد عن صدق وتحقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والتوحيد أعظم حسنة توضع في ميزان العبد يوم القيامة، لا يقاومها شيء أبدا، والدليل على ذلك حديث صاحب البطاقة صاحب 99 سجل تعرفونه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقال هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقول هل عملت من خير؟ فيقول لا، قال بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها إيش يا جماعة؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. وفي حديث وقال موسى يوما من الأيام قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة طاشت بهن لا إله إلا الله. واعلم أن من حسنات التوحيد الصغيرة، وليست ثمة حسنات صغيرة لكن مقارنة بغيرها، أنه أمان من الخلود في النار حتى وإن دخلت، فلا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. التوحيد يخرجك من النار حتى وإن دخلت فيها بسبب شيء من الذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي قلبه وزن ذرة من برة من خير، وفي قلبه وزن ذرة من خير، ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية، الوصية بكثرة دعاء الله عز وجل بالثبات على الصراط المستقيم. الوصية بكثرة الدعاء بالثبات على الهدى والصراط المستقيم. كل عبد يحتاج إلى هذا، كل عبد يحتاج إلى الله ومفتقر إلى الله في تثبيته على الهدى، على الهدى. فإن الذي وفقك لسلوك طريق الهدى قادر على أن قادر على أن يحرمك منه. ولذلك أنت محتاج دائما وأبدا إلى أن تدعو الله في كل لحظة من لحظاتك، وفي كل سجدة من سجداتك متحريا أوقات الإجابة، أن تدعو الله بالثبات. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فنحن محتاجون على الثبات، للثبات في كل أمورنا دقيقها وجليلها في دنيانا وفي أمور آخرتنا. بل حتى رسول الله يحتاج إلى الثبات. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يقلبها أو قال يصرفها كيف يشاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على أو ثبت قلبي على طاعتك. فهذه القلوب أيها الإخوان تموج موج البحر، والفتن تعرض عليها ليلا ونهارا وهي بيد الله. فأكثروا يا إخواني في لحظاتكم كلها من أي بدعاء الله عز وجل أن يثبتكم على الأمر. في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الكلمات، وهي كلمات عظيمة أرجو أن تحفظوها فيما بعد: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وهو رسول الله، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. ووسائل الثبات كثيرة، من أعظمها تدبر القرآن، من أعظم وسائل الثبات تدبر القرآن، ومنها كذلك كثرة دعاء الله عز وجل، ومنها كذلك الصحبة الصالحة الناصحة، ومنها كذلك تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي، كل هذه وسائل للثبات. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأدِّ حقوق الخلق لا تستهن بها لتنجو من حر الجحيم وتبتلي. أيها الناصح لنفسه، أيها العاقل، إذا كان عليك شيء من حقوق الخلق فبادر بأدائه، سواء الحقوق الحسية المالية أو الحقوق المعنوية في الأعراض وغيرها، بادر بأدائه وأنت لا تزال حيا، فإن حقوق الخلق لن يغفرها الله لك يوم القيامة، لأن حقوق الخلق لا بد فيها من المقاصة. ولربما تكون أعمالك طيبة وجيدة، ولكن تسلب منك حسناتها بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنه بقي عليك شيء من حقوق الخلق. فالواجب علينا جميعا أن نبادر بأداء الحقوق إلى أصحابها، وأن نبادر برد الأمانات إلى أهلها قبل فوات الأوان وتصرم الآجال، فنندم على تفريطنا في حقوق الخلق، ولكن في ساعة لا ينفع فيها الندم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق حتى يستقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى تؤدي البهائم الحقوق فيما بينها. يا أخي المسلم، إنك وإن مت شهيدا بين يدي الله عز وجل بين الصفين، فإن الشهادة لا تقوى على تكفير حقوق المخلوقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يغفر للشهيد ذنبه كل ذنب إلا إلا الدين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما أدبر ناداه فقال: ماذا قلت؟ فأعاد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين سارني بها جبريل آنفا، أو قالها جبريل آنفا. يقول ابن تيمية إن كلمة الدين ليست من باب الحد الجامع المانع، لا، بل هي من باب ضرب المثال. والدين حق من حقوق الآدميين، فهو مثال لعدم تنازل الرب عن جميع حقوق الآدميين، فلا بد من أن نتبرأ من الحقوق. فإن كان عندك شيء من المسروقات سابقا في وقت جهلك وسفهك فالواجب عليك أن تردها، وإن كنت قد ظلمت أحدا في ماله فرده قبل تصرم الآجال، وإن كنت قد اغتبت أحدا فحاول أن تتحلل منه يوم قبل مجيء يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما الجزاء والاقتصاص يكون في الحسنات والسيئات. ثم إن المقاصة بين الخلق تكون في القنطرة، يعني بعد عبور الناس على الصراط، بعد عبور الناس عن الصراط يتقاصون فيتقاصون، فربما تسقط في جهنم مرة أخرى إذا فنيت حسناتك بسبب بقية شيء من حقوق الخلق عليك. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إياك أن تظلم أحدا في حقه فيدعو عليك، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإياك والإصرار، فالذنب مهلك، فبادر وتابا قبل موت مؤكد. هذه الوصية بالمبادرة بالتوبة، والوصية بعدم الإصرار على الذنب. قال الله عز وجل آمرا بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فناداهم باسم الإيمان ومع ذلك أمرهم بالتوبة، فكل محتاج إلى التوبة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعندنا في التوبة قواعد. القاعدة الأولى: لا تصح التوبة إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. لا تصح التوبة إلا بثبوت شروطها وانتفاء موانعها. وشروط التوبة كثيرة، منها الإخلاص لله عز وجل في هذه التوبة، لأن التوبة عبادة، وشروط قبول العبادة الإخلاص. الشرط الثاني: أن تكون في زمن الإمكان، يعني قبل غرغرة الروح، لأن العبد تقبل توبته ما لم يغرغر، كما في حديث ابن عمر، وكما في وقبل ذلك قول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقبل طلوع الشمس من مغربها، لقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، لا تسوف ولا تؤخر. ومن شروطها الندم على ما فات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. ومن شروطها أن تعزم على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى. ومن شروطها رد حقوق الخلق إلى أصحابها إن كان الذنب يتعلق بشيء من حقوق المخلوقين. القاعدة الثانية: التوبة لا يتعاظمها ذنب. القاعدة الثانية: التوبة لا يتعاظمها ذنب. فمهما عظم الذنب فإياك أن تقنط أو تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأعظم ذنب عصي الله به ذنب النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم يقول الله بعد ذلك أفلا، مع عظم هذه الذنوب يقول الله عز وجل بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فمهما كثرت ذنوبك وعظمت فالله يغفرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، قاعدة: التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي شماسة المهري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت يا عمرو أن الحج أن الإسلام يهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قاعدة: التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على آخر، التوبة تصح من الذنب مع الإصرار على آخر. فإذا كان عند الإنسان عشرة ذنوب، فإذا كان عند الإنسان عشرة ذنوب ثم تاب من واحد منها توبة صادقة نصوح، فهل إصراره على بقية الذنوب يبطل توبته من هذا الذنب؟ الجواب لا، فتوبته من هذا الذنب صحيحة مليحة مقبولة، ويبقى تلك الذنوب تحتاج إلى توبة أخرى. قاعدة: لا يؤثر في صحة التوبة من ذنب العودة إليه، لا يؤثر في صحة التوبة من ذنب العودة إليه. كون الإنسان يتوب من ذنب معين توبة نصوحا ثم يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، فإن توبته الأولى لا تعتبر باطلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أذنب رجل ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي ثلاث مرات، وهو يذنب ويقول هذا، ويقول الله: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب، اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. وليس العيب في الذنب أيها الإخوان، فإننا من بني آدم وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولكن العيب هو الإصرار على الذنب مع علمك بأنه ذنب ومع علمك بشديد بغض الله ومقته له. نعم. وأما الإصرار على الذنب فإنه ليس من طبع أهل الإيمان، قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإياك لا تأكل حراما فإنه لشح وأقرار بغير تعدد. الوصية بتطيب المطعم والحذر من المال الحرام، الوصية بتطيب المطعم والمأكل والمشرب والملبس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول الله عز وجل محذرا من أكل الحرام: وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ويقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وللأسف أننا في زمن لا يبالي المرء ما أكل منه، وهذا الزمن قد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أكل منه، أمن الحلال أم من الحرام. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. المراد بالسحت أي الحرام. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره. فلا يجوز لنا أن نتخوض في مال الله عز وجل بالحرام، أو أن نأكل أموالنا فيما بيننا بالباطل. أخرج البخاري وأحمد من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون، يعني يخوضون بالباطل، يأكلون المال بالباطل، يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. فالواجب علينا الحذر. صور من المال الحرام وهي كثيرة: السرقة، من سرق مالا فقد أكل المال الحرام، الربا، الغش، الخديعة، التغرير بالمسلمين، كل مال يدخل عليك من هذه الطرق فإنه يكون من الحرام. وقد قرر العلماء أن هناك قواعد ثلاث تجمع لك جميع المعاملات المحرمة، قواعد ثلاث تجمع لك جميع المعاملات المحرمة، جميع ما حرمه الله من المعاملات يرجع إلى واحدة من هذه القواعد الثلاث. القاعدة الأولى قاعدة تحريم الربا، قاعدة تحريم الربا. القاعدة الثانية قاعدة المخادعة، قاعدة المخادعة. الثالثة قاعدة الغش والتغرير، قاعدة الغش والتغرير. وتفصيلها سيكون في محاضرة لاحقة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكن وسطا لا مفرطا ومفرطا لكل أمور الدين ترضى وتسعدي. قال: وكن وسطا لا مفرطا ومفرطا بكل أمور الدين، الجواب ترقى وتسعدي. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أجمع العلماء على أن الأمة الإسلامية وسط بين اليهودية والنصرانية في عقائدها وشرائعها، كما أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. فنحن بين وسطيتين أيها الإخوان، وسطية عامة ووسطية خاصة. فالوسطية العامة هي وسطية الأمة بين اليهود والنصارى، وانبثقت من هذه الوسطية العامة وسطية خاصة وهي وسطية أهل السنة بين فرق الأمة. ولا ينجو الإنسان في دينه إلا إذا كان سائرا على منهج الوسط. والمنهج الوسطي هو طريق بين ضلالتين، ومرتفع بين هاويتين، وضد الوسطية الغلو. والغلو له صورتان: صورة الإفراط وصورة التفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولذلك حذرنا الله عز وجل من الغلو. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ جمرات، حصل جمرات وهزهن في يده، قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنحن وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة، ونحن وسط في باب مرتكب الكبيرة بين المرجئة والوعيدية، ونحن وسط في باب الصحابة بين الروافض والخوارج النواصب. وهكذا في كل باب عقدي تجد أن أهل القبلة انقسموا فيه إلى طرف غلا بالزيادة، وطرف غلا بالنقص، وطرف توسط. المتوسطون هم من؟ هم أهل السنة والجماعة. فإذا طريق الوسطية حزام أمان من الوقوع في هاوية الغلو بطرفيه. والله أعلم. من أراد الزيادة في معرفة الوسطية فلي فيما أظن رسالة في الوسطية تذكرونها، ما أدري شو اسمها، رسالة في وسطية أهل السنة وكذا نحو هذا العنوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوصيك بالجيران فاحفظ حقوقهم ببذل الندى والكف عن كل مفسد. هذه الوصية بالإحسان إلى الجار. قال الله عز وجل موصيا بالجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، ها، والأصبر، والجار الجنب، وقال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وهي وصية الله عز وجل لنبيه، وقد أكثر منها الله عز وجل على نبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. والجار أنواع: جار قريب ذو رحم، إذا كان مسلما فهذا كم له من حق؟ ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الصلة والقرابة. وإذا كان ليس بينك وبينه قرابة فيكون له حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان كافرا يبقى له حق الجوار. فينبغي لك أن تحسن إلى جارك حتى ولو كان كافرا، ليس بيننا وبينه حرب. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهنا جمل، واعلم أن تعامل الجار مع الجار فيه أربع قواعد: قاعدة كف الأذى، قاعدة كف الأذى، فجميع صور الأذى فهي محرمة فيما بين الجيران، أي صورة من صور الأذى فلا يؤذي جاره. قاعدة الثانية: قاعدة بذل الندى، يعني بذل الكرم، الإكرام له، أن تكرمه وأن تطعمه وأن تكسوه وأن تحسن إليه. القاعدة الثالثة: طلاقة الوجه، طلاقة الوجه، لا ينبغي للجيران أن يكون بعضهم عبوسا قمطريرا. القاعدة الرابعة: التعاون معهم على البر والتقوى. من حقق مع جيرانه هذه القواعد الأربع بتفاصيلها وجزئياتها فقد قام بما أوجبه الله عليه تجاه جيرانه. نعم. سن الله إليكم. قال حفظه الله: تعفف وكن شهما شجاعا وراحما قنوعا كتوم السر عن كل ملتد. هذا البيت فيه جمل كثيرة من الوصايا، نأخذها واحدة واحدة باختصار. الوصية الأولى في هذا البيت الوصية بالتعفف، وهو الترفع عن سؤال المخلوقين يا إخوان، والترفع عن إظهار الحاجة لهم، وهذا خلق رفيع لا يقدر عليه إلا الكمل من الناس. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل إيش؟ أغنياء من ماذا؟ من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط فينزل ويأخذه ولا يقل لغيره ناولنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يحمل أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. والمتعففون هم أهل الجنة. المتعففون هم أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, يقول عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا, من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أكفل له الجنة. من لا يسأل, انتبه, والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى وإيش؟ والعفاف, والعفاف والغنى, والعفاف والغنى. فمن أعطي العفاف فقد أعطي خيرا كثيرا, ومن طلبه وتكلفه ودعا الله عز وجل به أعطاه إياه. الوصية الثانية, الوصية بالشهامة, أن يكون الإنسان شهما مع إخوانه. والمراد بالشهامة إعزاز النفس وإكرامها ورفعها عن مواطن التهم, وقوة التحمل في مباشرة الأمور العظيمة النافعة والقيام بها حق القيام. وهذا خلق رفيع يحبه الله ويحبه عباد الله عز وجل, الشهامة. الوصية الثالثة باختصار, الوصية بالشجاعة والإقدام. الوصية بالشجاعة والإقدام. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس, شجاع, شجاع صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحسن الناس وأشجع الناس. وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا غريبا, قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم, قد ذهب إلى الصوت لوحده ورجع, قد تلقاهم صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة معرورا وهو متقلد سيفه, فقال: لم تراعوا, لم تراعوا, وإن وجدناه لبحرا. ويقول أنس, ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه: وكان إذا احمر البأس في القتال, يعني وكان إذا احمر البأس يتقى به, يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول علي بن أبي طالب وهو من أبطال الأمة وشجعانها, يقول: لقد رأيتنا يوم بدر, وهو شجاع, يقول: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو, وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الشجاعة وجعلها مجلبة لمحبة الله عز وجل ورضاه, فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله عز وجل, ثلاثة يحبهم الله عز وجل, وذكر منهم: ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح, أو يفتح الله, أو يفتح الله له. الوصية الرابعة, الوصية برحمة الخلق, الوصية بأن ترحم المخلوقين. فالراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولما بكى النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابنته زينب, قال له بعض الصحابة: أتبكي وأنت رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال الله عز وجل في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومن لا رحمة له فهو جبار شقي, من لا رحمة له ولا يحس بالرحمة على الغير في قلبه فهو من الجبارين في الأرض. قال الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي, لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولما رأى رجل من الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل غلمانا, قال: أتقبلون غلمانكم؟ فإن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما أصنع بك؟ إن نزع الله الرحمة من قلبك, بل إن شريعته رحمة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إن الله وصف نبيه وامتدحه بقوله: بالمؤمنين, بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، رواه أبو داود. فأوصيكم يا إخوان أن ترحموا أنفسكم وأن ترحموا الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين، وأوصيكم يا إخوان أن ترحموا الوالدين وأن تترفقوا بالزوجة والأولاد وأن ترحموا حتى الحيوانات، حتى الحيوانات تفتقر إلى الرحمة، وقد يكون رحمة الحيوان بابا من أبواب الجنة كما ذكرنا سابقا. الوصية الخامسة في هذا البيت الوصية بالقناعة، وهي الرضا بما قسم الله تعالى لك من الأموال والأرزاق والصحة والوظيفة وغيرها من أمورك الدينية من أمورك الدنيوية، أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، فلا تتطلع نفسك وروحك إلى غير ما في يدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فالمسلم عندما يشعر بالقناعة والرضا بما قسمه الله يقوى قلبه وتقوى عزيمته ولا تنكسر روحه. الوصية السادسة: الوصية بحفظ الأسرار. فإذا ائتمنك أحد على سر من الأسرار فلا يجوز لك أن تبديه، فكتمان السر واجب وإفشاؤه محرم، وهو من الأخلاق، فكتمانه من الأخلاق الحميدة والصفات الفاضلة. وقد كان العرب يتمادحون فيما بينهم في أنهم يكتمون الأسرار، وقال العرب: حفظ الأسرار أشد على النفوس من حفظ الأموال، حفظ الأسرار أشد على النفوس من حفظ الأموال. وقالوا: الأسرار قالوا صدور الأحرار، صدور الأحرار قبور الأسرار، صدور الأحرار قبور الأسرار، يعني أنه لا يكشف السر إلا من ليس بحر في أخلاقه، أما الحر فإنه يترفع عن كتم الأسرار. وإياك أيها الأخ الكريم إن كنت عاقلا أن تودع سرك عند غير ذي ثقة. نعم. وقوله: قنوعا كتوم السر عن كل ملددي، الملدد هو العدو، فإياك أن يعرف عدوك بسرك، فما أعظم انتصاره عليك وسخريته بك حينئذ. وهناك أصل عند العرب يقولون فيه: ما أفلح من استودع أسراره النساء، ما أفلح من استودع أسراره النساء، لأنها ضعيفة العقل وشديدة الانتقام، فإذا وجدت عليك سرا وخاصمتها في يوم من الأيام فلن تتأخر في فضح سرك إلا الصالحة القانتة الحافظة للغيب بما حفظ الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظ الله: حييا وسمحا للأمور ميسرا غيورا على الحرمات لا نرجو أحمد. هذا البيت فيه جمل من الوصايا أيضا نأخذها باختصار. الوصية الأولى الوصية بالسماحة، الوصية بالحياء، والحياء من الإيمان، وهو خلق يحمل الإنسان على فعل الحسن وترك القبيح. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن صفات الله عز وجل الذاتية بإجماع أهل السنة أنه حيي كريم ستير. قال بعض الحكماء: من كساه الحياء، انتبه، من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بنمائه. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وأعظم الحياء الحياء من الله، ثم الحياء من الملائكة، ثم الحياء من عباد الله. الوصية الثانية الوصية بالسماحة، والسماحة هي طيب النفس عن كرم وسخاء، طيب النفس عن كرم وسخاء. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. بل إن السماحة من أفضل الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الإيمان الصبر والسماحة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، إذا اقتضى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أسمح الناس، فكانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، فيمضي معها حتى يقضي حاجتها. وفي الحديث: المؤمنون هينون لينون. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. من كان سهلا، عظيمة يا أخي، من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه، وكلها الحديث صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل لين قريب سهل. الوصية الثالثة: تيسير الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوصية بتيسير الأمور. إذا جعلك الله على شيء من أمور المسلمين فلا تعقد المسلمين يا أخي، ولا تضيق عليهم الأبواب، افتح لهم الأبواب في حدود المقدور عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. ولما بال أعرابي في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الصحابة أن يتناولوه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه واهريقوا على بوله سجلا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. والجزاء من جنس العمل، من يسر على الناس أمورهم يسر الله دخوله للجنة، يسر الله أموره، فلا يوجه وجهه إلى منطقة أو إلى دائرة أو إلى شركة ومؤسسة أو إلى معاملة إلا ويجد الأبواب أمامه مفتوحة. بل إن هذا الدين دين يسر، في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، بل هو سمح. بعثت بالحنيفية السمحة، بل قرر الفقهاء قواعد كثيرة في باب السماحة والتيسير: المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذا ضاق الأمر اتسع. يا شيخ، إذن هذا الدين كله يسر. فيأتي من ينتسب له يضيق على الناس، يشدد على الناس، يضاعف الكرب على الناس، ويجعل أمام الناس في إنهاء أمورهم العقبات الكثيرة، هذا في الحقيقة لم يحقق روح الإسلام. القاعدة الثالثة أو الوصية الرابعة: الوصية بالغيرة على حرمات الله. الوصية بالغيرة على حرمات الله. الوصية بالغيرة على حرمات الله. فالغيرة من صفات الله بإجماع أهل السنة، ما أحد أغير من الله عز وجل. وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الحديث: المؤمن يغار والله أشد غيرا. والغيرة واجبة على كل مؤمن، بل هي من واجبات الشهامة والرجولة، فضلا عن كونها واجبا من واجبات الشرع. فلا ينبغي للإنسان أن تذهب غيرته على دينه وعلى الحرمات وعلى أهله وعرضه، كل ذلك لا يحبه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوصيك بالصلوات خمسا بنحوها، وبالصوم والزكوات والحج تهتدي. هذه الكلام عليها يطول، ولكنها وصية بأركان الدين الخمسة. الوصية بالمحافظة على أركان الدين الخمسة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاءه جبريل على صورة رجل شديد بياض الشعر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم. سن الله إليكم. قال حفظه الله: توكل على الرحمن واحكم بشرعه فإياك لا تحكم بشرع مفند. بشرع مفند أي هالك. هذه وصيتان، الوصية الأولى الوصية بالتوكل على الله في كبير الأمور ودقيقها، وهذه علامة الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وحقيقة التوكل أمران، حقيقة التوكل أمران: كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل مع فعل الأسباب المتاحة، ففعل الأسباب لا يتنافى مع التوكل. الوصية الثانية أن يحكم العبد بشريعة الله، وهذه قد تقدم ذكرها والكلام عليها في وين يا جماعة؟ في أول وصية من وصايا هذه المنظومة القصيدة المباركة، أن الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آخر بيت. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تعاون مع الإخوان في البر والتقى وكن عادلا فالعدل أكبر مفسد. هذه وصيتان، الوصية الأولى التعاون مع إخوانك المسلمين على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعاونون على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. الوصية الثانية الوصية بالعدل مع الموافق والمخالف، فالعدل من أكبر مقاصد الشرع، بل ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأمر الله عز وجل بالعدل في الأقوال فقال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمر الله بالعدل مع المخالفين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأمر الله بالعدل مع الموافقين الأقربين القريبين، لو ولو والديك تعدل معهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وأمر قال اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأمر الله عز وجل بالعدل في كتابة في الكتابة المالية، قال الله عز وجل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وأمر الله بالعدل بين الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعدل مع أهل الكتاب، قال الله عز وجل عنه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وضد العدل الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل حرم على نفسه الظلم وجعله بيننا محرما، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فالعدل قد انتظم كل أحوال المسلمين سواء في سلوكهم وفي أنشطتهم أو في أقوالهم أو في أفعالهم أو مع الخلق طرا من غير استثناء. فالعدل أكبر مقصود من مقاصد الشريعة. هذه 20 بيتا، انتهينا من فترة العصر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه وأن يجعل عملنا وأقوالنا في طاعته ورضاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.